بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فكما عرفتم عن وضع إخوانكم طلبة العلم في دمشق وما يعانون من ضيق بسبب الحصار الذي قام به الروافض، وتعلمون أيضا عداوة الروافض لأهل السنة، بغضهم لأهل السنة، فإخوانكم في دماج يعانون معاناة شديدة. نسأل الله أن يفرج عنا وعنهم وعن جميع المسلمين، فهم بحاجة إلى دعائكم، وبحاجة أيضا إلى معونتكم وإلى معونة إخوانهم جميعا أهل السنة والجماعة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد عينا الإخوة التالية أسماؤهم: الأخ علي بن طالب، والأخ عباس بن مرشد، والأخ يحيى السيد، والأخ فاضل بن محمد، لاستقبال المعونة النقدية أو العينية لإخوانهم في دماج. فمن عنده شيء من المساعدة فليأتي إلى أحد هؤلاء، أي واحد منهم تعطيه، وهم إن شاء الله يسجلون الأسماء والمبالغ أو الإعانة العينية ويجمعونها ويرتبونها ويرسلونها إن شاء الله بدءا من هذا اليوم الاثنين الثالث من شهر محرم الحرام عام 1433 هجرية، مع العناية بالدعاء. ننصح إخواننا أهل السنة والجماعة في المساجد، أئمة المساجد، أن يهتموا بالدعاء، أن يفرج الله على إخوانهم طلبة العلم الذين فضوا أنفسهم لطلب العلم في دماج، ولأيضا ولإخوانهم أهل السنة من أهل دماج، أن يفرج الله عنهم وأن يدفع الله عنهم هذا العدو الصائل. والروافض تعرفون حقدهم لأهل السنة على مر الزمن، أناس لم يوفقوا لحب المسلمين، ما يحبون إلا أنفسهم، ولا يوالون إلا من كان على شاكلتهم، بل وتعرفون بغض الروافض لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزوجات النبي رضي الله عنهن أجمعين، فهم لا يحبون من الصحابة إلا عددا يسيرا يعدون بالأصابع، وجمهور الصحابة عندهم يبغضونهم ويسبونهم، فرقة ضالة منحرفة عن طريقة المسلمين. وإذا كان هذا موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن زوجاته أمهات المؤمنين، فغيرهم من باب أولى. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وتعرفون حب أهل السنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وحبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. فتعاونوا مع إخوانكم وتكاتفوا جزاكم الله خيرا. وتعلمون أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض وشبك بين أصابعه، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهم أيضا كالبنان، لأنه قال وشبك بين أصابعه. فكالبنيان بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وكالبنان بفعله وتشبيكه بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وتعرفون أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه. فإخوانكم أهل السنة في دماج يحتاجون إلى الغذاء وإلى الحليب لأطفالهم وإلى الملابس وإلى الفرش، كل واحد ما يقدر عليه، وإلى المال النقدي وإلى العلاج، كل واحد بما يقدر عليه. وهم بحاجة ماسة أيضا للدعاء. الحمد لله إخوانكم يقنتون من أمس، نسأل الله التوفيق ونسأل الله القبول. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.